بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خرج إلى الناس ابتدأ بالصلاة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ صلاة العيد بالصلاة ثم خطب الناس، وهذا يدل على أن موضع الخطبة بالنسبة للصلاة أن تكون بعدها لا تكون قبلها، كما هو الحال بالنسبة لصلاة العيدين، وهذا مخصص بالدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيد كما تقدم الإشارة إليها أن الأظهر من أقوال العلماء ورواية في مذهب الإمام أحمد خلاف لجمهور العلماء أنها واجبة على الأعيان، كما تقدم التأليل والدليل في هذه المسألة. وأما مسألة الخطبة فإذا قلنا بوجوب الصلاة فإننا نقول في وجوب الخطبتين كذلك الإنصات، وأن الصلاة إذا لم يكن معها خطبتان فإن الصلاة باطلة على الصحيح من أقوال العلماء لوجوب الصلاة بذاتها، وإذا قلنا بعدم وجوبها فإننا نقول بعدم وجوب الخطبتين. والسنة في ذلك أن يعظ الناس كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في العيد فوعظهم ووصاهم، والمراد بالموعظة أن يغلب عليها الوعظ والتذكير والتخويف من النار من عقاب الله عز وجل، والتفريط بالواجبات والمحرمات والتهيب كذلك الظلم، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من خطبه، والغالب على خطب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون فيها واعظا مذكرا مخوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا يغلب عليها التعليم الفقهي والطرح العلمي ونحو ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا ديدنه في أغلب الخطب، في خطب الجمعة وخطب العيدين وخطب الاستسقاء وكذلك خطبة عرفة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره من حديث جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة عرفة اتقوا الله، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الناس بجمعة جملة من الأمور من نظر فيها وجد أنها هي ضرب من ضروب الوعظ والتخويف والوصية، منها اتقاء دعوة المظلوم، وكذلك وصية بالنساء اتقوا الله في النساء، وكذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ نهجه، وكذلك اتقاء الله عز وجل بأنواع المظالم واتقاء دعوة المظلوم ولو كان كافرا، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك كما في خطبة عرفة وغيرها من الخطب، يجد تغليب جانب الوعظ على جانب التعليم بخلاف ما يفعله كثير من المتأخرين الذين يغلبون جانب التعليم الفقهي وطرح المسائل العلمية وبيان كثير من شرائع الإسلام مع حاجة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، إلا أنه غلب جانب الوعظ كما في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، مما ينبغي أن يغلب على حال الخطيب. أما ما يتخلل ذلك من التكبير وتكراره فإن هذا لا يثبت في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الفقهاء أنهم كانوا يكبرون في خطبة العيدين، ولكن لو كبر الإنسان باعتبار أن الموسم موسم تكبير فينبغي الإنسان أن يكثر من هذا التكبير في مثل هذا اليوم فلا حرج عليه. وهل يكبر معه المستمع أم لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكبر معه وإنما ينصت، ويستثنى من ذلك بعض الأحوال كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. أحسن إليكم صاحب الفضيلة، تذكر الخطبة في المساجد فيعتاد الناس أن يروا الخطيب على المنبر، لكن ما حال الخطيب في المصليات؟ الأصل في صلاة العيد أن تكون في الفضاء، أن تكون في صحراء مجاورة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر في صلاته للعيدين، ويسن في ذلك أن يؤخذ معه منبر يصعد عليه ليراه الناس ويرى الناس جميعهم، فإن الإنسان إذا لم يكن على علية من موضع فإنه يرى الصف الأول ولا يرى من خلفه ولا يراه أيضا من خلفه من الناس، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخذ معه ومنبره عليه الصلاة والسلام ليخطب الناس عليه، فيسن في ذلك. أما إذا كان في المسجد فيكون حاله في حال المسجد بحسب الحال، والسنة في ذلك أيضا حتى في المسجد أن يكون على المنبر كما كان خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة وغيرها. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ماذا عن الإنصات في الخطبة؟ بالنسبة لي الإنصات في الخطبة فإنه كما تقدم الإشارة إليه أن هذا فرع عن مسألة سابقة، وهي مسألة وجوب صلاة العيد وكذلك لازمها وهو وجوب الخطبة، فإذا وجبت وجب على المستمع أن ينصت لها، وهذا فرع عما تقدم الكلام عليه أن جماهير العلماء يرون السنية، وعلى هذا أن من قال بالسنية جاز له أن يتكلم أو جاز له أن لا ينصت، أو جاز له على قول البعض مع ترك الفاضل أن يغادر لأنه أدى الصلاة الذي حث الله عز وجل بحضورها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بالنسبة للنساء في الخطبة صاحب الفضيلة، النبي عليه الصلاة والسلام قد خص النساء بموعظة كما جاء في الصحيحين وغيرهما، حينما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته ابتدر إلى النساء وخطبهن، وذلك أن صوت النبي عليه الصلاة والسلام لا يصل إليهن بخلاف وقتنا بحال المكبرات، وبه يعلم أنه لا حرج على الإمام أن يكتفي بخطبة واحدة شاملة يذكر فيها الرجال والنساء بالمسائل وكذلك الوعظ والتذكير إذا كان الصوت يبلغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى النساء إلا وقد علم وتيقن أن صوته لا يصل إليهن، فخصهن بخطبة، وظهر من الحال أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد انتهوا من استماع مقصودهم ثم غادروا أو انتظروا النبي عليه الصلاة والسلام. صح الفضيلة، صلاة العيد الشعيرة العظيمة تقام في ذلك اليوم العظيم يوم العيد. يوم العيد يوم فرح، ما تعليق فضيلتكم؟ هو بالنسبة ليوم العيد لا شك أن الله عز وجل قد جعله موضعا لاجتماع الناس وتآلف قلوبهم، وكذلك قد جعله موضعا لصفاء النفوس وإزالة الغل والأحقاد، ما ينبغي للإنسان أن يزيل كثيرا من كدرها وكذلك كثيرا من الغل في مثل هذا اليوم. لهذا شرع الله جل وعلا هذه الصلاة جماعة حتى يتراءى الناس ممن كان هاجرا لأخيه أو كان غائبا عنه أن يسلم عليه وأن يبدله المودة، كما أن هذا من أعظم المقاصد لصلاة العيد، مع كونها إظهارا لنعمة الله عز وجل وفضله وسعة رحمته، كذلك فيها إظهار للتواصل والتراحم والتوادد والاجتماع بين الناس، وهذا من أعظم المقاصد التي هي في الإسلام مما لا يكون في غيره من التشريعات، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. كذلك أيضا هو يوم سعة وفرح، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص للحبشة أن يلعبوا كما في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما، أن يلعبوا بالحراب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيما لا يرخص فيه عادة وهو المسجد، فإن المسجد إنما وضع لذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وما وضع لغير ذلك، ورخص فيه في مثل هذا الموضع أن يلعب فيه بالحراب. الأمر الثاني مسألة اللعب بالحراب، وهو لعب الرجال بالرمال وهزهم بأيديهم ونحو ذلك، فإن هذا مما لا حرج عليه في مثل هذا الموسم إذا خلا من المحرمات، وهي الألفاظ المحرمة واللهو المحرم من آلات الطرب من الموسيقى والمعازف وكذلك الدفوف، ويستثنى من هذا الطبول، فإنه لا حرج على النساء أن يفعلنه ولا حرج على الرجال أيضا أن يسمعوه، فإن هذا يوم فرح وكذلك يوم سعة، فينبغي التوسيع على النفس فيه وعلى الذرية. صحيح الفضيلة، هل هذا الحكم خاص بيوم العيد اليوم الأول فقط أو ثلاثة أيام؟ ثم الطبل الذي رخص فيه ما صفته؟ وبالنسبة لأيام العيد هو يوم واحد يوم الفطر، أما بالنسبة للأضحى كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى. أما الفطر فهو يوم واحد وهو الذي نهي عنه عن صيامه، واليوم الثاني لا حرج على الإنسان أن يصوم هذا اليوم. أما بالنسبة للأضحى الذي يحرم الأول، وأيام التشريق فإنه يكره له صيامها لأنه أيام أكل وشرب، أما التحريم فلا تحرم على الصحيح من أقوال العلماء. الطبل صفته؟ أما بالنسبة للطبل فإن الطبل لم يرخص به أصلا، وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكوبة وهي الطبل، كما جاء في حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما عند أبي داود وغيره. أما بالنسبة للدف وما يصنع من الجلد وهو ما فتح من جهة وأغلق من جهة أخرى، فإنه يرخص فيه للنساء في المواسم وكذلك أيضا في الأعراس وكذلك في عيادة الغائب ونحو ذلك، وكذلك في شفاء مريض وفي النجاة أيضا لا حرج فيه. كذلك لا حرج على الرجال أن يسمعوه في مثل هذه المناسبات سماعا من غير ضرب، والضرب هو من خوارم المروءة وليس من عادات الرجال.